المتدارك أو المتدارك بكسر الراء أو بفتحها يعني. هذا البحر استدركه الأقفش على الخليل رحمة الله عليهما، وزنه فاعل ثمان مرات، وطبعا هو ده يعني مأخوذ من المتدارك من المتقارب، يعني فعول بدأ بوسد وفاعل بدأ بسبب، هي نفسها بس بتقديم وتأخير. بحر المتدارك وزنه كما قلت فاعل ثمان مرات، سمي بالمتدارك لأن الأخفش تدارك به على الخليل الذي أهمله، الخليل أهمل هذا البحر يعني. و قد يقول قائل لماذا أهمل الخليل هذا البحر؟ إما لأنه لم يبلغها عن العرب، لأن الخليل رحمة الله عليه هو أول من ألف معجم في اللغة العربية سماه معجم العين، وكان راوي عن العرب، يعني كان يذهب إلى البوادي والنجوع والقرى ويسمع العرب، فلعله لم يبلغ هذا البحر، طيب على كل له مفتاح، حركات المحدث تنتقل فعل فعل فعل فعل، حركات المحدث يعني البحر الذي أحدثه الأخفش، ونجد يقول فعل فعل فعل، ده بيسموه الخبب، يعني الخبب يعني زي وقع الفرس، يعني الفرس كده لما تيجي تمشي دايما ايه بتعمل صوت كده يا استاذ صح؟ ها؟ مش الراجل بيقول كده على نغمات الخيل مش عارف ولا بتعمل صوت كده صح؟ دايما البحر ده يدخله الخبب كثير، يعني فاعل تصير فاعل فاعل فاعل، فبيسموه الخبب اللي هو يعني مثل حركات ال له عروض صحيحة وضرب صحيح، جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كان ما كان من عامري، سهل البيت هو جاءنا أو جاءنا عامر سالما صالحا، جاءنا فاعل عامر فاعل سالما فاعل صالحا فاعل، شوف البيت ما حصل فيه اي تغيير، ده اللي بيسموه التام، ده ما انا قلت ان البيت التام هذه الكلمه حقيقه موجوده فين؟ موجوده في بحر الكامل والرجز والمتدارج، بعد ما فاعل كان ما فاعل، بعدما كان ما كان من فاعل عامري فاعل، زي ما احنا شايفين كده، يعني هو ده بيسموه التام، ده استوفى ثمان تفعيلات. في بعد كده عندنا المتدارك المجزوء له عروض صحيحة وثلاث أبرق، صحيح ومخبون مرفل ومزين، قف على داره مبكيا، قف على فاعل دارهم فاعل، وابكيا فاعل، ده على ثلاثة بس، لكن ده كان ايه أربعة في كل شرط، ده اسم مجزوء ده وعروضه صحيحة كما هو واضح، قف على داره مبكيا، بين أب فاعل، لالها فاعل، ود من فاعل، أي العروض والضرب صحيحان، دار سلمى بشحر عمان، دار سل فاعل، ما بشح فاعل، ريع ماني فاعلات، قد كسى فاعل، هل بلا فاعل، ما قد فهل بلل ما ناواني فاعلات. طبعا نجد ان الضرب دخله الترفيل مع الخبر، ايه هو الترفيل؟ اصلا فاعل، الترفيل هو زيادة سبب خفيف على ما أخيه وسد مجموع، وده أول علة من علل الزيادة، ودخلها الخبر اللي هو حذف الثاني الساكن، فصارت فاعلات فاعلات فاعلات، دي يعني هي فاعل حذفنا الثاني الساكن وهو الخبر وزدنا سبب خفيف، بس نلاحظ أن العروض جاءت مثل الضرب، وده يسموه أولاد التصريع، التصريع دايما العروض تغير من أجل الضرب، زي ما أمر القيس بيقول قيس قفى نبت من ذكرى حبيب وعرفاني، وربع خلت آياته منذ أزمان. أول قصيدة كده. وأنا قلت دايما عروض الطويل دايما مقبوضة، والقبض هو حذف الخامس الساكن. لكن لو جينا القصيدة امرؤ قيس، أنا قلت إيه البيت اللي قلت الآن دلوقتي؟ ها؟ قف قف إيه؟ قف نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني. شوف وعرفاني، أدي وعرفاني مفاعيل. وربع خلت آياتهم منذ أزماني، ذو أزماني مفاعيل. العروض ما تأتي صحيحة أبدا إلا للتصريع، ومعنى التصريع إن العروض تغير لأجل الضرب في أول أبيات القصيدة، لكن بعد ذلك يأتيها الحكم إنه لابد أن تكون مقبوضة. يعني إذا أول أبيات القصيدة بس تغير لأجل الضرب. قلت هذا البحر يدخله إيه؟ الخبن كثيرا، فيسمى الخبب لأنه يشبه وقع حوافر الفرس إذا نقل يديه ورجليه معا. كرة طرحت بصوالجة فتلقفها رجل رجل، ده كله ايه؟ فعل فعل فعل فعل، ده اللي من خبب ده. كرة طرحت بصوالجة فتلقفها رجل رجل، كل موجود ايه؟ فعل مش فاعل، فعل فعل فعل، ده اللي بيسمى ايه؟ ده يسمى الخبب. الخبب اللي هو يعني يشبه وقع الفرس لما تنقل يديها ورجليها في آن واحد. يعني على كل ان احنا عرفنا العروض، العروض الصحيحة مع الضرب المخبول المرفض. في بعد كده عروض صحيحة مع ضرب مذيل، والتذيل هو الجار الساكن بس على ما آخره صرف خفيف، على ما آخره واتب مجموع. هذه فاعل، دارهم فاعل، أقفرت فاعل، أمذبوا فاعل، رمحت فاعل، هدهور فاعلان. جبنا ساكن على ما آخره وتد مجموع، ده يسمى إيه؟ ده يسمى ضرب مذيل. ده ضرب مذيل. وطبعا فيه قصيدة معرفش بيقولوها كثير، يا ليل الصب متى غده، أقيام الساعة موعده. ده من بحر المتدارج، ده بحر المتدارج. ده الشاعر او الناظم يقول ايه؟ صحيحة عروضة المتدارك، يعني دايما عروض المتدارك صحيحة. وضربه وقيت شر دارك، يعني عروضه وضربه ايه؟ صحيحان. يقول عروض صحيح، يقول في النظم صحيحة عروضة المتدارك وضربه وقيت شر دارك، يعني وقاك الله شر ايه؟ فارق بالليل والنهار. صحيحة عروضة المتدارك، يعني دايما تأتي صحيح. وضربه يعني كذلك وقيت شر دارك في حالة الجزء او التمام، يعني سواء كانت مجزوعة او تامة. وذيل المجزوع في الكلام، يعني المجزوع يأتي مذيل، ومذيل يعني يقول التذيل. كذا تزاد معه الترفيل بالخضم، فافهم يا أخي ما قيل. يقول أبيات كم مرة، وده مش هيخرج عما قلت. يعني صحيحة عروضة المتدارك وضربه قيت شر دارك في حالة الجزء والتمام. وذير المجزوء في الكلام، كذا تزاد معه الترفيل بالخضم، فافهم يا أخي ما قيل. وكده يبقى انتهى ايه؟ حتى يمكن في بعض علمونا زمان في المدارس الابتدائي كانوا يجيبوا قصة كده، والقصة كده يعملوها بأشعار كده، يقول غنمي غنمي ما أجملها في موقفها تحت الشجرة، ذئب يعوي في وادينا، أسرع أسرع يا راعينا. هذا كله من بحر الايه؟ المتدارك، اللي هو البحر الحديد. لما انقطع هنلاقيه يعني سهل وجميل. يعني العجيب في الدائرة سهلة يا أولادي، شوف سهلة الدائرة، سهلة اللي هي دائرة المتقارب دي. هنبدأ هنا، هذه أستاذنا فعولون، هذه فعولون فعولون فعولون. إذا بدأنا من نقطة دي، دينا بحر متقارب هنا. فقارب وواصل فمالي عدول فعول فعول فعول فعول. إذا تركنا الوتد وبدأنا بالسبب مباشرة يعطينا فاعل اللي هو بحر الايه؟ بحر متدارج ده. يعني إذا هذه الدائرة تشتمل على بحرين فقط، بحر ألفه الخليل وبحر استدرك به الأخفش على أستاذ الخليل.